كلام الزجاج أو مستأنفا من الشوكاني رحمه الله. عبارة مشكلة، هل من الزجاج أو من الشوكاني؟ قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك ليهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقله الكلام لابن العرب، الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرق صحيح أن العمل بالمعاصي ظاهرة إذا كان مضطر إلى البقاء معهم، أما إذا صار مثلا في بيتك ما في معصية صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصية وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد من أهل العلم يقول في صحبه نعم إذا صار من هذا المكان يعمل في المعاصي وأن مضطر إلى البقاء فيه يقول لازم تروح لابد أن تذهب تخرج. إذا أنك تعمل فيه إيش؟ وإذا أنك تعمل في المحل هذا للمعاصي لا يجوز، ولهذا قلنا ناجز التوافق في البنوك، لأن حتى اللي ما يكتب الربا بعضهم يقول أنا ما بكتب، أنا بس أقويهم وأكنس لهم وأزيدهم، يقول لكن وجودك في هذا المكان معناه يعني رضاك الرضا الرضا والإقرار. نعم ولهذا ما يجوز. طيب إذا صرت كاتب أكتب والكتاب اللي معي كلهم محاليق وشراب تتن لا في مسألة شبه تتن نعم لأنه يعمل معصي وأمانة واللحية بعد اللحية مو بحلقة أمامي الآن هذا أثر الحلق أي أثر الحلق أثر الحلق ما علم لكن الكلام على نعم سبب الدخان إذا ما عجز إذا ما أمكن تذكر وضيح فلاوي الأول في نقل كلام لابن العربي، الأول الهجرة ويخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إليه حيث كان، فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم. فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. نعم، عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام. يعني ظاهر العموم هذا اللي عشان غير القلب. الثاني الارض الخروج من ارض البدعه، قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لاحد ان يقيم في ارض يسب فيها السلف، قال ابن عربي وهذا صحيح، فان المنكر اذا لم تغيره فزل عنه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم الى قوله الظالمين. صحيح ابن عربي هذا صحيح لكن مثل ما قلنا تبعد عن مكانه إيه إذا صار مضطر تبقى معه نفس المكان لازم تروح، أما إذا صار كل بيته وله بيع قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. مش انت ليش إذا كان ما يتعامل لك بالربا كل الناس نعم هذا عن التصويت واقع واقع واقع حتى نتبتوا البعض المشايخ واحد يسألني ويقول له بلدي كلها تعمل بالربا يقول له ايش تسوي يعني العمل يكون ايش يكون على قدر الحاجة وانا على قدر الحاجة يعني كل الان بنوك تقريبا المنظمة تعمل في الخارج يا خالد كل البنوك لا بس لكن هل كل الناس بنوك في مثلا مطاعم في بقالات في تجار ثياب يعني أموال أصلية أموال الدولة أصلا الأموال الأصلية أموال الدولة بجلد كله على كل حال نقول إذا وقعت ما خلق فرضا مثل ما فعل البقاء بعض المسألة ما فعل هل يجب عليه إنكار منكر وأنه باطل يعني صادمه؟ قال ابن جرير الطبري في تفسير لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حين قال لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله